في سبيل الله ما المراد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله. ومن المجاهد؟ المجاهد في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. في سبيل الله يجوز أن تعطي المجاهدين، يجوز أن تشتري الأسلحة للمجاهد وإن لم تملكهم، لأن الآية في السياق التي ليس فيها تمليك. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما ينسبه إلى بلده، فيعطى من الزكاة ولو كان في بلده غني لأجل أن يصل إلى بلده. قال الله تعالى: خليفة من الله والله عليم حكيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.